ونحن نسير في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع قصة الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا في درس تربوي يخص الآباء والأمهات في كيفية المعاملة وإظهار حب الأب أو الوالد للولد، أنه لابد أن يحدث توازن في العلاقة بينك وبين أولادك جميعا. وإن رزقت حب أحدهما أو أحدهم دون الآخر فلا يمنع الأب أن يعطي بقية أولاده حقوقهم، كما بينا في حديث النعمان بن بشير في مسألة الهبة والعطية. ولك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى ما وصف الآباء بالأبناء في القرآن إلا في آية واحدة والتي تتعلق بالماديات. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسائل المتعلقة بالمال لا دخل فيها للعواطف، أما المسائل التي تتعلق بالعواطف أنت لا تأثم على ذلك إلا إذا فرقت، وكان هذا السبب للشحناء بين الأبناء. هذا ما سنستفيده في هذا اللقاء في مسألة أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قص عليه يوسف رؤيا أخبره أنه سيوفد، وأن التبكين لا يأتي على طبق من فضة أو ليس ثمرا يأكله الإنسان وقت الروحة أو وقت الغدر. يعني اوعى تفكر في يوم من الأيام أن الدنيا ستسلم لك أبدا، فلم تصفو لا لنبي ولا لرسول ولا لولي، كما قال الرب العلي سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أوعى يدب إليك الشيطان بدبه أو بدبيبه أنك ستسلم، مستحيل. لله ضر الإمام الشافعي كما جاء في الرسالة لما سئل يوما: يا إمام محمد ابن إدريس إمام العلم ينسب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام المطلب القرش هذا الإمام العلم، سئل يوما من يونس ابن عبد الأعلى صاحبه، فقال له: يا إمام هل يمكن العبد أن يبتلى؟ يعني الإنسان كده بتاع تراه أو صاحب الوجاه أو صاحب النص، هل يمكن أن يبتلى؟ فقال الإمام بمفهوم العلماء، قال: لا يمكن حتى يبتلى. أوعى تفكر إن سيمر الأمر هكذا، كما قال القائل: لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وبقيا صلى الله عليه وسلم. جاع ونام على حصير وأثر الحصير في جنبه، وهو الذي إن شاء دعا الله فأجرى له جبال مكة ذهبا صلى الله عليه وسلم، وخير أن يكون ملكا رسولا أو ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وقال رحمة بأخيه سليمان في قول ربه تبارك وتعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يمر على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا ينطق في بيته نار صلى الله عليه وسلم، شهرين كاملين. قالت: وكان أجود ما نأكل آل محمد التمر والماء، أجود طعام. وكان إذا أردي إليه لبن يسأل ثم يشاركه أهل الصف، وكان إذا تصدق عليه صلى الله عليه وسلم لا يأكل، يعطيه لأهل الصف. هذا الذي صلى الله عليه وسلم طرد من دياره وقتل أصحابه أمام عينه، بل واتهم في أحب النساء إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاء؟ قال لأن الابتلاء سيقع سيقع، فأي الناس أشد ابتلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فأشد الناس بلاء هم الأنبياء، لكن الأمر يزداد صعوبة وقسوة وغلظة إذا كان من أقرب الناس إليك، أن يكون هذا هو السبب في أن جعل أيامك وجعل حياتك في كرب، بل ومن أحسنت إليه يكون هو السبب فيزداد الأمر عندك مرارة، فما بالك إذا كان السبب أخوة من الأب والأم أو أخوة من الأب كحال إخوة يوسف، وما بالك إذا كان هذا الذي يكاد له طفل صغير يحتاج إلى لمسة على رأسه أو مواساة من أخيه أو يحتاج إلى كلمة طيبة من أخي الكبير له، يكون الأمر في عكس ما يريد الإنسان، أنه كادوا له قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، فتورع أحدهم وقال لا تقتلوا يوسف يا ترى أحب فيه أم لإشفاقه عليه؟ أبدا، إنما أراد أن يحيى يوسف بعار. قال التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا رب، طفل مكرم أوتي شطر الحسن يباع يكون لقطة وأهون وأمهن ما يضرب به الإنسان في حياته أن يكون مملوكا أو أن يكون لقيطا لا أب له ولا أم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك في مسألة إن الكلام ده للأبناء، نسأل الله يرحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأموات. تخيل الموقف الواحد أو الحالة الوحيدة اللي تكون عند الله أنت كافأت والدك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفي الولد والده حقه إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. تخيل دي الحالة الوحيدة فقط. أما بقى واحد يقول لي يا عم الشيخ ده أنا تعبت مع أبويا 20 سنة، ده أنا اللي بليت مع والدي، ده أنا اللي جوزت جوازي البنات، ده أنا ولا ولا، كل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر أنت ومالك لإيه؟ لأبيك. إنما لو ظل الإنسان طوال حياته يفعل البر والمعروف لوالديه ما وفى حقه، فالوالد أن يجده مملوكا فيعتقه، يدفع ديته، يدفع أسره، يدفع المال أو الفدية، فهذا قد وفاه حقه. طب الأم مين اللي يقول بقى؟ الأم. ماذا إذا فعل الإنسان فعلة هل يوفي الأم حقها؟ لا. إن شاء الله والله عليم. جزاك الله خير يا شيخ حمزة. روى الإمام البخاري من حديث عبد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، نافع مولى ابن عمر، قال كان عبد الله يطوف بالبيت الحرام فرأى رجلا يحمل أمه فوق عاتقه شيئا كده وينشد حول الكعبة ويقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها، لو ركابها كده كبرت تعبت أنا لم أذعري أشتلها وأحملها، وهو يطوف بها السبعة أشواط. فقال لما رأى عبد الله بن عمر قال يا عبد الله أرأيتني قد وفيت حقها وأنا شايلها كده في راسي وعمالة تطوف بها في بيت الحرام؟ ظنا منه أنه قد أتى بما لم يأتي به الأوائل، فقال عبد الله بن عمر لا ولو بزفرة. زفرة ليه يا شيخ حمدي؟ وقت الميلاد. تخيل لا يوفي حقها، مستحيل. لذلك قال النبي لأحد الصحابة لما أراد الجهاد، قال والديك حيين؟ قال نعم. قال إذا فإنزل قدميها أي أمه فثم الجنة. مش الجنة تحت أقدام الأمهات، ده ليس حديث، إنما الحديث فلزم قدميها فثم الجنة صلى الله عليه وسلم. الشاهد أخواننا أن الأمر يزداد صعوبة ويشتد على الأمر على العبد إذا كان السبب في محنتك أقرب من نسبك. فيقول يعقوب لنبي الله عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لولده يوسف، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، أي أن النعمة لا تأتي إلا بعد الامتحان، لا تأتي إلا بعد الاختبار. نعمة ليس فقط المكان، إنما إذا مكن العبد في القلب فقد أوتي حظه من قلوب الناس أو من مكانته عند الناس. وده اللي ربنا رزقه سيدنا يوسف. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض عندما رأته العزيز، والعزيز وقع حبه في قلبه. وقبل كده احنا قلنا هناك رضيع لما رآه أطغى أهل الأرض ألقي حبه في قلبه، لأن الحب ده بيد من؟ الله تبارك وتعالى. لله دار الإمام البخاري إذ روى في كتاب العلم قال باب المراءة في العلم، إن الإنسان بيراه قاعد زي لما قاعد كده، نسأل الله العفو والعافية علشان يترسم على الناس أو إن هو الناس تمدحه أو نسأل الله الستر والعافية. فقال عمر بن عبد العزيز معلقا في باب في حديث معلق، قال أيها المرائي قلب من ترائي بيد من عصيت. قلب اللي انت بترائي ده الحق المحافظ، الحق الوزير، الحق الرئيس، واللي يعمل له واللي ينظف له و و و ورغم ذلك ما برضاش عنه. ليه؟ لان قلب المسؤول ده هو بايد من؟ بايد الله تبارك وتعالى. فيقول ومن باب ذكر عمر بن عبد العزيز في اثر ذكره ابن حجر في صحيح الامام البخاري عن سهيل بن ابي صالح ذكوان. سهيل هذا تابعي، أبوه اسمه صالح اسمه ذكوان، كان صاحب أبو هريرة رضي الله عنه، جيل مات. فكان إذا خرج عمر بن عبد العزيز إلى السوق أو إلى أي مكان قبل أن يتولى الخلافة كان الناس كلها تحبه، ما رآه أحدا إلا أحبه. فقال سهيل لأبيه يا أبتي والله أحسب أن هذا الرجل يحبه الله تبارك وتعالى. قال ولما يا بني؟ قال لأنك قد رويت حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله إذا أحب عبدا نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. أنت متخيل أن ربنا في السماء في الملأ الأعلى يقول على اسمك إيه؟ فبمناسبة الأسماء أبي بن كعب الصحابي الجليل، أبي كان من أجمل الأصوات في القراءات قرآن يعني. فقال النبي له يوما يا أبي ما هي أعظم آية في القرآن؟ أعظم آية هي يا أخي الكرسي. قال آية الكرسي أو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي على صدره وقال لأنك العلم أبا المنذر، كنيته أبا المنذر. ثم قال له يا أبي إن الله أمرني أن أسمع منك سورة البينة. فأبي بك قال يا رسول الله أسماني الله لك الاسم؟ قال نعم يا أبي. فبكى أبي. إن ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا اسمع القرآن من أبي صلى الله عليه وسلم صحابة أخوانا. فقال جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله فيوضع له القبول في الأرض. لما تشوفه كده حتى لو اختلفت معه إن الشرط يكون على دين يعني تحبه تجبل وتجبر على حبه. اعلم أنه بينه وبين الله شيء لا يدريه إلا الله تبارك وتعالى. وفي بعض الناس والله يا أخوان لو قطع نفسه بس الله يسترنا جميعا ما تقبل منه شيء لا دنيا ولا دين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأرواح دي جنود مجندة أيما تعارف منها تآلف أو اتلف وأيما تفارق أو تنافر اختلف. دي أرواح أنفس جعل الله تبارك وتعالى. وكل إلف يلوذ بإلفه حتى الطيور على أشكالها تقع سبحان الله. فكان هذا جزاء ما فعل بنبي الله يوسف وهو طفل. ما أجر ما فعل شيء كما يفعل بعض القلوب الجامدة مع أبناء المسلمين من الأيتام في ضمن رعايات مصائب. ما أعلن جزء من عشرات الأجزاء مما لم يعلن ضرب وحرق ومنع من الطعام والشراب أيام وإهانات بل ويتعدى الأمر إلى الانتهاك الجنسي. ونسى هؤلاء أن الله تبارك وتعالى حرم على من يفعل هذا اليتيم أن يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربي يتيما لما يقول أنا وكافي اليتيم كهاتين إيه؟ طب العكس بقى بمفهوم الدلالة أو بمفهوم المنطوق إن من لم يكفل اليتيم ويهين اليتيم ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله تبارك وتعالى قال في مسألة الأموال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أردت أن يلين قلبك وأن يفرج الله همك أن يفرج الله همك امسح رأس يتيم. تخيل امسح على رأس يتيم. إذا كان هذا السبب في ذهاب الهم فما بالك بمن أعطاه حقه بمن كفله حتى يتم بلوغه بمن أحسن إليه. ما بالك إذا كان هذا هو وليه وعمه وخاله جده لأبيه جده لأمه. اقرب أما أن يكون الفعل من أقرب الناس كما كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان أعدى أعدائه صلى الله عليه وسلم أعمامه. كانوا يرسلون هؤلاء الذين مواليه في الطرقات يحذرون الناس منه بل ويتهمونه بأنه مجنون بل والذي سبه كان عمه أبو لهب سبه. فكان هذا الواقع الأثر إن العقل يقتضي إن أولى الناس من هي تكون بجانبك مين أخونا؟ الأعمام والأخوان والأقارب. لكن سبحان الله زماننا عاد كزمان الجاهلية إن أكثر العداوات الآن بين الأقارب وأكثر من يحقد عليك ويحسدك هم الأقارب. يعني حتى سبحان الله أخبرنا أحد إخواننا المعالجين في الرقية الشرعية يحدثني بالأمس إن بيت كامل كله يسحر لكله. يعني ده أعمام وأخوان وأولاد أعمام وأولاد أخوان علشان إيش؟ لدنيا إن الإنسان ينظر ويتمنى زوال النعم من قريبه أو من كان تحت لقبه في العائلة كما فعل إخوة يوسف علشان إيه؟ من أجل هو يكتسب حب الوالد ولا يدري هذا أن الولد إذا ابتلي الولد الصغير إذا ابتلي فإنما يقع الضرر على من؟ الهم من اجتاله؟ الأب. فهؤلاء لم يتدبروا الأمر فكان مآل ما فعلوا بهذا الطفل الصغير أن ذهب بصر يعقوب فلم ينظر إليه وتولى عنه ولم يخاطبه وما قال إلا أن قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لكن إذا أراد الله شيئاً هيئ له الأسباب. اعلم أن من وراء الامتحان والابتلاء لك خير. والله إن لم تجده في الدنيا ستجده في الآخرة. لكن من رحمة الله بنا إن المحن يولد منها المنح. واعلم علم اليقين كلما اشتد الأمر عليك وكلما زاد الهم واتسعت الكرب وزادت الغمة تذكر أن بعد العسر يسر، بل إن مع العسر يسر كما قال ابن رجب طيب الله الفراغ، وقال ابن كثير نقلا عنه قال لن يغلب عسر يسرين، من باب قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. فجاء اليسر بدون ألف ولا لأنه نوعين أو أنه يسرين، إنما جاء العسر معرف بألف ولام أنه عسر واحد. ثم تدبر بحال الليل يشتد ظلامه وسواده، ثم يكون أشد سوادا في الليل وظلمة هي التي عندها ينادي المنادي الصلاة خير من النوم، فترى الفجر قد أشرق وجاء بنوره من الملك سبحانه وتعالى. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها وظننت أنها لن تخرج خرجت وفرجت من الملك سبحانه وتعالى. وانظر إلى فعل الاستجابة في حياة الأنبياء، فنحن في ميزان الأنبياء لن نساوي شيء ولن نساوي شيء، وما يحدث لنا إنما هو رحمة من الله بنا سبحانه وتعالى. فالأمر ليس دوما كما قال ابن القيم في مدارجه في مسألة الابتلاء والامتحان، أن الله ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن ربما يبتليك ليصطفيك ويعذبك. وللحديث بقية في قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرفع عنا البلاء، وأسأل الله أن يرفع عنا الغم والهم، وأن يفرج الكرب، وأن يحسن لنا الأيام والليالي، وأن يجعل بلدنا مصر أمن الأمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا يوما هكذا على طاعته ويوم القيامة تحت ظل عرشه إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.